لا. قال لقد حكيت على نفسي. قالت كلا. قال كلا والله لا يصلح الله. انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نواهي الدهر. فما زالت توصله حتى هدأت من روحه صلى الله عليه وسلم، ثم وقفت معه للنصرة والتأليف لحياتها رضي الله عنها في مكة وبشدة قدر الكفار، وهي إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، ولم يتزوج عليها في حياتها غيرها، وأولاده كلهم منها، أولاده بنين وبنات كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القدسية التي سراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يثني عليها بعد موته، وكان يكرم صديقاتها بعد وفاتها ويذكرها في الخير بعد وفاتها، حتى إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أصابتهن غيره من ذكره صلى الله عليه وسلم لخديجة. والثانية سودة بنت جمعة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة في نفسها أيضا. وبقيت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطلقها قالت لا، أنا أسقط عنك الحق وأهبه لعائشة وأبقى في زواجي لك، تريد بذلك شرف، شرف أمهات المؤمنين. فلم يطلقها صلى الله عليه وسلم، وماتت قبله، نعم ومات قبلها، مات قبلها، بقيت في عصمته صلى الله عليه وسلم. والثالثة زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوجها ولم تلبث معه إلا قليلا وتوفي، فتوفي من نسائه وهو حي ثنتان، خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية، توفين قبله رضي الله تعالى عنهما. والرابعة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، ودخل بها ويد من تسع سنين، ولم يتزوج ذكرا غيرها، وحصل لها من الفضائل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لغيره، من أن الوحي كان ينزل على فراشه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، فهي احب النساء اليه، وابوها هو احب الرجال اليه صلى الله عليه وسلم. وتوفي ولما مرض صلى الله عليه وسلم استاذن زوجاته بان يمرض في بيت عائشه فاذن له، وتوفي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنه، توفي ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنه. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأحكام الشرعية شيء كبير، فكانت فقيهة النساء، وكانت تعد من المفتين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرجع إليها الصحابة في الرواية، ويرجعون إليها أيضا في الفتوى. واختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، والصواب أن لكل واحدة منهن فضائل ليست عند الأخرى، وأنهم لا يظهر التفضيل بينهن، لأن لكل واحدة فضائل تعادل فضائل الأخرى. فهذه لها فضل السبب والمناقرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها أم أولاده. وعائشة لها فضل التعلم والتلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم الأمة أمور دينها، فكانوا يرجعون إليها. وفضل تقريب الرسول صلى الله عليه وسلم لها ومحبته لها، المحبة الشديدة يدل على فضلها رضي الله عنه. والخامسة ميمونة، بنت الحارث الهلالي رضي الله تعالى عنه. والثالثة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والتابعة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه، التي زوجها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، فولى الله عقد نكاحها لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الذي عقد لها هو رب العزة سبحانه وتعالى، وكانت تفتخر على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، تقول: زوجكن أبيكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذه كم؟ والثانية جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. والتاسعة أم سلمة، أم سلمة رضي الله تعالى عنها. والعاشرة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن الحارث رضي الله تعالى عنها. والحادية عشرة فطية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها. فهذه كم؟ 11. توفي قبل أمهن اثنتان، وتوفي هو صلى الله عليه وسلم عن 9، عن 9 منهن. نعم. يعني الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الا اطيب النساء وافضل النساء. قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قبلها يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلم يكن الله يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم من النساء الا افضل النساء. اختيار الله لهن لرسوله دليل على فضلهن على غيرهن من نساء الامه. نعم. وعلى أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كل جاء به خديجة أو عائشة على قوله. والصحيح التوقف في هذا، وأن لكل واحدة من الفضل ما ليس عند الرقم. نعم. وعائشة رضي الله عنها قد برأها الله، قد برأها الله من الإفك الذي يرمي به، رماها به المنافقون. المنافقون يتصيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كفار ليس عندهم إيمان وأعدى لله ورسوله، وإنما أظهر الإيمان من أجل طمع الدنيا فقط، من أجل أن يعيشوا غير المسلمين. فكانوا يغذون الشائعات ويغذون كل ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك انه صلى الله عليه وسلم بينما كان في غزوه بني مصطلق ونزلوا في الليل، وكان من عادته انهم يرتحلون اخر الليل، يرتحلون اخر الليل من مبيتهم، فياتي الصحابه فيحملون يحملون اهل النبي صلى الله عليه وسلم في هودجهم ويضعونه على راسه. وكانت عائشه رضي الله عنها في هذه الغزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، الا انها صادف انها قبل قبيل تحرك الجيش وقبل التجهيز ذهبت لقضاء حاجته، ذهبت لقضاء حاجته، ولما رجعت وجدت ان الناس قد راحوا، لان الذين يجهزون راحلتها يمنون في الهوض، كانت خفيفه خفيفه المحمل، وظنوا انها في الهوض فحملوه على الراحله وساروا. جاءت عائشه وقد ذهب الجيش، قلت في الليل ماذا تعمل؟ من حنكتها وعقليتها العظيمه قالت ابقى في هذا المكان، لانهم اذا فقدوني سيخطوك، ولان المكان مكان مهلك، لو ذهبت فانها يخشى ان تضيع وتهلك، وامراه ايضا ما تدري الطريق، فمن حنكتها ان بقيت في المكان، ولم يصبها رعب او وحشه بشجاعتها وقوه ايمانها رضي الله عنها، بقيت في المكان. اصابها النوم نامت، وكان صفوان بن معطل رضي الله عنه من عادته يتاخر عن الجيش، لانه كثير النوم ويتاخر عن الجيش ثم يقوم ويلحق به، فقام وركب راحلته. فلما اقبل على منزل الرسول صلى الله عليه وسلم راى فيه سوادا، فجاء يستبرح ناوي، فلما قرب منها استيقظ، فلما عرف انها عائشه قال انا لله وانا اليه راجعون، ثم اناخ راحلته ووقع على يدها حتى ركبت رضي الله عنه، ثم قاد بها الراحله ولم يكلمها ولم تكلمها، يقودها يقود الراحله فيها حتى اتى الجيش. عند ذلك طار المنافقون وقالوا له واعد من الرجل وأن إلى آخر ما قالوا أبحروا الله. طيب أرأيكم رجلا يجد امرأة في مهلكة ماذا يعني؟ يتركها؟ أليست هذه حالة إنقاذ وحالة ضرورة؟ هل يتركها؟ يعني لو نساء إليه حتى ولو كانت من الكفار ما يتركها، عن هذا الإنقاذ نفسه، فكيف بجودة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعمله هذا إنقاذ لها من الألم وإسعاف لها، لا يلام عليه بل يمدح عليه رضي الله عنه، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشاع المنافقون ما أشاع وأكثروا على بعض المسلمين، فصاروا ينقلون هذا الحديث لأنهم تأثروا بهذه الكلمة، فاشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول قاتل المنافقين، اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الأمر على عائشة وبيت أبي بكر وعلى أبي بكر، اشتد الامر بالصحابه كلهم رضي الله عنهم، حتى انزل الله براءته من فوق سبع سماوات، ان الذين جاءوا بمثل عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إفك يعني كذب، ما حد يصدق من زوجة الرسول وفراش الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدخله شيء من الشك، فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي الخلوه شك ومن شك فإنه كافر. لم يكن الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أزكى النساء وأطيب النساء. ولهذا سبحانه هذا تنزيه لله عز وجل. سبحانه هذا تنزيه لله أن يختار لنبيه امرأة على هذه الصفة التي يقولها المنافقون. وهذا عيب لله. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقال سبحانه هذا بستان عظيم لا يمكن ان يقدر ابدا اللي فيه ايمان ما يمكن يقدر ابدا. لولا جاء عليه باربعه شهداء ان يقذف المراه اما ان ياتي باربعه شهداء واما ان يحدث يجلس كما ينجز وتسقط عدالته ولا تقبل له شهاده ويقتل عليه بالكسر. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلون شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا في سائر المؤمنات فكيف في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم فرحا. ماذا ظنوا به بعائشه؟ ظنوا بانفسهم لان عائشه من اعز انفسهم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم فرحا وقالوا هذا افق مبين. لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكتم فيما قصدتم فيه عذاب عظيم. هذا توبيخ للذين اندرج عليهم هذا الكلام من المسلمين توبيخ لهم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. ولولا ان سمعتموه قلتم ما يقول لنا ان نتكلم بهذا سبحانه عاد التنزيه لله عز وجل هذا بختان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. نعم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله لكم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات. نعم. والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الكذب هذا هذا الفضل وهذا الرحمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم مضى في السياق وذكر حكم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة. ثم قال الخبيثات من الخبيث هذا دليل على براءة لأن الله لم يكن صار خبيثا لرسوله صلى الله عليه وسلم. الخبيثات من الخبيث والخبيثون من الخبيث والطيبات من الطيب والطيبون من الطيب. الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطيب عائشة رضي الله عنها. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. برأ الله عائشة رضي الله عنها مما قاله أهل العلم وأهل الكتاب. فهذا موقف المسلمين مما رميت به أمهم وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق، ومن لم يعتقد براءتها فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. نعم. كما سمعتم في الآيات. هي لما اشتد بها الأمر رضي الله عنها تقول: ما كنت أتوقع أن الله سينزل في قرآن المسلم، ولكن كنت أتوقع أن في رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبدئني الله فيه، لكن أنزل الله على القرآن العظيم الذي يتلى إلى يوم القيامة في فضلها وبراءتها رضي الله عنها. نعم. كما تفعله الرافضة صبحهم فإنهم ينكرون، لأنهم منافقون ليسوا مسلمين، ينكرون الإسلام وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار، فهم ينكرون هذه الإنشاء في كتبهم وفيما بينهم. نعم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو له فضائل، منها أنه صار المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أمهات المؤمنين وهو أخوها، فيقول قال للمؤمنين في الفضل يعني لا في النسب، قال لهم في الفضل لا في النسب. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كاتبا للوحي، فكان من جملة كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله لكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين، هو من كتاب الوحي رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الإمارة على الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما حصلت الفتنة في وقت علي بخلافة علي رضي الله عنه وقتل علي رضي الله عنه وبولع الحسن بن علي من بعد أبيه، ورأى الحسن أن الأمر لا يتم له، عند ذلك تنازل لمعاوية عن الخلافة من أجل حطم جماع المسلمين وجمع الكلمة، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبر من المعجزات حين قال صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان في تنازله رضي الله عنه لمعاوية مصالح عظيمة للمسلمين، فاجتمعت الكلمة على معاوية وساس الناس بالحكمة والسياسة الشرعية، وساسهم بالعدل رضي الله تعالى عنه والعقل والحكمة والرفق بالمسلمين، فصار في قلوب الفرق الضالة شجر، في قلوب الفرق الضالة وسد الطريق عليهم، وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع سماه المسلمون عام الجماعة، عام الجماعة يعني انعقدت فيه الجماعة، توحدت فيه الكلمة، وذلك لفضل الحسن رضي الله تعالى عنه، آثر مصلحة المسلمين وجمع كلمة المسلمين على مصلحتهم، تحقق فيه قول الرسول: وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم. يعني له فضايا. اولا انه من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فله فضل الصحبة، وثانيا انه اخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خالق للمؤمنين، وثالثا انه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعا انه امره عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على اكليل عظيم من اقاليم المسلمين وشاسه خير سياسه واحبه الناس حبا عظيما بحسن سياسته رضي الله تعالى عنه. وخالدا انه جمع الله به بين المسلمين ودرا به الفتنه التي كانت مشتعله من مقتل عثمان رضي الله عنه الى تنازل الحسن، كانت الفتن مشتعله بين المسلمين. نعم. نعم، والفضائل أنه من كتاب الوحي، ولم يكن الله ليختار بكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين. نعم. نعم. هذا مكمل من السبق مع الولاة الجهاد والحج والضيان مع كل إمام برا كان أو غادر، وكذلك السمع والطاعة. السمع والطاعة يوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عنه. السمع والطاعة الولاة الأمور، وهذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السمع والطاعة من ولاة أمور المسلمين، هذا مذهب السنة والجماعة. وعدم السمع والطاعة هذا مذهب المتبعين. نعم. ما لم يأمر بمعصية الله من فعل محرم أو ترك واجب، فإذا أمروا بمعصية لا يطاعون في تلك المعصية وتبقى طاعتهم فيما عدلوا. وهم معناه أنه إذا أمروا بمعصية تنحل ولايتهم، لا، أو يجوز الخروج عليه، لكن نتجنب المعصية التي أمرونا بها ونلزم الطاعة فيما عداها من الأمور التي ليس بها معصية. نعم. كائنا من لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا أمروا بمعصية دون الشرك أننا نخلع أيدينا من طاعة، بل نتجنب المعصية ونلزم الطاعة. نعم. ومن بالإسلام تنعقد بلاحظ ثلاثة أمور سبق الكلام عن هذا. الأول اختيار أهل الحل والعقد له كما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن بيعته تم بإجماع أهل الحل والعقد. ثانيا العهد، إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده فإنه يلزم طاعته كما عهد أبو بكر إلى عمر. الثالث إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته كما حصل من معاوية، كما حصل لعبد الملك عبد الملك بن مروان وغيره من ملوك المسلمين الذين يخضعون الناس بالسيف حتى ينقادوا لهم، فيلزم طاعتهم في ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيد المسلمين لسفك الدماء واختلاف الكلمة. هذه الأمور الثلاثة تنعقد بالولاية الولي الأمر. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما ولي الأمر هذا بالإجماع كما سمعت وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأما غير ولي الأمر فهذا موضع خلاف، قيل لا تصح الصلاة خلف الباب، وهذا المذهب مذهب الحنابلة على هذا كما في مجلس ذلك. القول الثاني أنها تصح خلف كل من، كل من صحت صلاته صحت إمامته، ولعل هذا هو الغالب ان شاء الله. نعم. أما الجهل فلا يعذرون لأنهم ليسوا جهلا، سمعوا يسمعون القرآن والسنة ويسمعون التحذير، فهم ليسوا جهلا، بلغتهم الحجة، ومن بلغتهم الحجة فلا عذر. ربما أنه واحد منهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويتلوه بالتجويد والترتيب، هل بعد هذا بلوغ حجة؟ بلغ القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهؤلاء ليس لا يعبرون بالجهل لأنهم معاندون وباقون على ما هم عليه من باب العناد مع وضوح الحجة عليهم. وأما دوركم أنتم فتقولون بما تستطيعون من الدعوة إلى الله والتحذير من الشرك الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لكم فعل، أمن لم يستطع فليسأل، وهذا لكل من ليس له سلطة، بين للناس في الكتابة في الخطابة في المحاضرات في الدروس بإهداء الكتب بمجادلة من عنده شبهات ومناظرة من عنده شبهات حتى يتبين الحق، هذا الواجب عليكم. إن ثلاثة فيما نحبك ولكن الله يهدي من يشاء، فالقلوب لا يملك هدايتها إلا الله، أما أنتم عليكم هداية البيان والإرشاد. نعم. هذا مقيد بالمجمع على تحريمه، المجمع على تحريمه بين المسلمين الخمر والسرقة والزنا وأكل الربا، من استحل شيئا مما أجمع عليه بين المسلمين أنه يكون كافرا. أما المسائل الخلافية التي فيها اختلاف، بعض العلماء يقول حرام بعضهم يقول ليس حراما نظرا لتجانب الأدلة، هذا لا يستفر من خالف فيها، لكن إن ترجح الدليل على خلاف ما هو عليه فإنه يخطأ أو يضلل، لكن لا يحكم بكفره نظرا لوجود الخلاف في المسألة. نعم. فلعله أخذ بالقول الثاني ظانا أنه هو الصحيح. نعم. عمل دون الشرك لازم التقييد العمل لأنه دون الشرك. أما العمل الذي فيه شرك السجود للصنم والذبح لغير الله فهذا يختم بالكفر يختم بالكفر لأن هذا عمل الكفر. فكذلك ترك الصلاة صحة الأحاديث والأدلة بكفر تاركها ولو لم يكن جاهلا لوجوده وهو على إطلاق والمؤاخذة على هذه العبارة الإطلاق وكان ينبغي أن تقيد أن يقال العمل دون الشرك وأيضا العمل الذي لم يرد الدليل على كفر تاركه كتارك الصلاة لا بد من هذين الصيفين. نعم. ما هو أجل 50 من الصحابة لأنه أفضل من الصحابة لكن لأنه صبر لأنه صبر في وقت ما له ناصر ولا أحد يعينه فهو صبر وتمسك بالدين فهو من هذه الناحية أفضل لكن عند الصحابة نواحي كثيرة أفضل منهم والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة فلا منافاة بين هذا وبين أن الصحابة هم أفضل الأمة لا منافاة الصحابة هم أفضل الأمة على الإطلاق وكون بعض المتأخرين يحكم على فضيلة يختص بها لا تقتضي أنه أفضل من الصحابة لأنه عنده فضيلة واحدة وهم عندهم فضائل تغطي عن الشمس. جملة الرسائل التي يريدون بها محاربة الزواج وإطلاق العنان للناس هذا الذي يريده. أما الزواج في الإسلام فإنه عقد شريف سواء كان من كبير على صغيرة أو عقد أو من صغيرة أو من كبير أو من كبيرة على صغير. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي أكبر منه عليه الصلاة والسلام فلا مانع من التزاوج بين الكبير والصغير في الإسلام بل هذا من المصالح العظيمة فهذه مما يشمشن بها إما أعداء الإسلام وإما المنخدعون بدعايات المضللين فلا يلزم بذلك الزواج في الإسلام ولله الحمد يكون بين الصغيرة والكبير والعكس ويكون بين الغنية والفقير ويكون بين المتعلمة وغير المتعلم هذا أمر مطلوب والإعفاف والإحصان وحصول الزواج والذرية وكل هذه أمور ومصالح عظيمة فلا يلتفت إلى شمشنة هؤلاء يقولون لا تزوج الكبير من الصغير وهذا خاص بالرسول من اللي قال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن لما عجبوا عن الإجابة عن هذا الحديث قالوا هذا قاصر الرسول علشان يسلمون منه، مع انه قاصر الظهور. يقولون لا يتزوج الانسان باكثر من واحد لان هذا يسبب مشاكل، يسبب ويلفون من الزواج وتعدد الزوجات. وقد اباحه الله فامتعوا ما قاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع، والرسول عدد. ولكن الخاص به صلى الله عليه وسلم هو الزواج باكثر من اربع، هذا هو الخاص به صلى الله عليه وسلم. اما الامه فقدرت على اربع. يقول لا يتزوج القريب من القريبة لأن هذا يسبب الآفات وتشويه الجنين وإلى آخره. يعني يريدون يقللون من الزواج مهما عمل، ثم في النهاية يقولون ما هو لازم الزواج، ما هو لازم الزواج، العلاقة تكون بين الذكر والأنثى عند الذرية مثل البهائم. هذا مقصود. وقد ينخدع بهم بعض المسلمين الذين لا يدركون روضته فينخدعون ببعض هذه الدعايات ويروجونه. اما من وافقهم على هذا فهو كافر. نعم. وعن الله عنها ان الله مملوكه وطيها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين. نعم. عنها في الدنيا لا عنها عدة أزيار في الدنيا يخير بين أحسنه تختار أحسنه خلقه، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المرأة تتزوج بعد الأولى، المرأة تتزوج بعد الأولى، ولو كان عقد ذات عليها وأن زوجته في الجنة ما عقد على أحد. المخاطب هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني السبب، السبب في هذا الحديث، وإن الخطاب عام، لكن السبب في هذا الحديث أن خالد رضي الله عنه حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من المنازعة، فكأن خالد رضي الله عنه تكلم في حق عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين رضي الله عنه، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هل مخيطه لمن يحفظ به أما أن الله عز وجل يحفظه لي أرهاب فيه وإذا تفضلها وهو الحياة الذي فيه معصية لله أو فيه ظلم لأحد لا تتعه به. إذا كان فيه معصية لله جاءت وقت الصلاة لا تصلي لا صلاة تصلي تقول لا لا سمع ولا طاعة، ولا تصلي مع المسلمين وتصلي بنفسك مع جماعة المسلمين لا تحدثني عن الصلاة. أو جالس قدم معاملة واحد مستحق على معاملة واحد غير مستحق لأن له وصفها وقال مع المدير لا تطيعه بالله لأن لا أعمل هذا. أما أنت تعمل كيف؟ أما أنا فلا أعمل هذا أظلم الناس، هذا معصية لله عز وجل. أما الأمور المباحة أمرها سهلة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

إحداث شيء في الدين ليس منه، إحداث شيء في الدين ليس منه على سبيل التقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعبروا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة هي المحدث في الدين كل ما ليس منه على وجه التقرب إلى الله، فإن الله لا يرضى أن يتقرب إليه إلا بما شرع، لا يرضى سبحانه أن يتقرب إليه البدع والمحدثات. هذا هو ضابط البدعة، إحداث شيء في الدين على وجه التقرب إلى الله ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، لأن الدين كمل ولله الحمد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله دينه، فلم يبقى مجال للزيادات والاستحسانات. فمن ابتدع بدعة فقد اتهم الدين بأنه ناقص، وكذب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والبدعة تسمى بدعة أصلية، كأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الدين، تعبد إلى الله بشيء ليس له أصل في الدين، كإحداث بدع الموالد، هذه لا أصل لها في الدين، لا موالد الرسل ولا موالد غيرهم من الأولياء والصالحين، هذه بدعة لا أصل لها في الدين. وإن حسنوها ورغبوا فيها وأشاعوا عنها أنها خير وأنها هي بدعة شر، هي شر. وإن قالوا أنها بدعة حسنة هذا مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يدعي أن هناك بدعة حسنة هذا مكذب لله ولرسوله، ليس في الدين بدعة حسنة، بل الدين كله ما شرعه الله سبحانه وتعالى. أما البدع فإنها من أهواء الشياطين، وإذا فتحنا المجال تغير الدين بهذه الطريقة، كل يحدث ما يستحسن وكل يعمل ما يشاء ثم يقرأ على السنة، ولا تجتمع السنن والبدع. فما جاء هذا الحديث: ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فيسر تحول الدين من سنن إلى بدع ومحدثات. فلا يفتح المجال أبدا للبدع ولا يتساهل أبدا. بدعة عقلية هو أن يعني يحدث للدين عبادة أو تقرب إلى الله لا أصل له. وقد تكون بدعة نسبية، أصل الشيء مشروع لكن يخصص بجمال او بمثال لم يشرعه الله ولا رسوله. مثلا صيام بعض الايام خاصه مثل يوم المسلم شعبان او صيام شهر رجب، تخصيص رجب بالصوم او المسلم شعبان، الصيام اصلا مشروع، لكن اضافه تخصيص الوقت بدون دليل، ومش تخصص وقت للصوم بدون دليل، او تخصص مكانا بالعباده تخصه بالعباده بدون دليل، هذه بدعه جديده ما انزل الله بها من سلطان. تخصيص مكان او زمان للعبادات الشرعيه هذا لا اصل له، وهو يقول بدعة إضافية، بدعة إضافية، لأنك أضفت إلى العبادة المشروعة أضفت إليها شيئا من البدعة. وسواء كانت البدعة أصلية أو كانت إضافية فإنها مردودة على صاحبها، ويجب تحذير منها ومن أصحابها. جاء أبو موسى رضي الله عنه وكان أميرا على الكوفة، جاء إلى ابن مسعود وكان هو المفتي في الكوفة والقاضي، فقال يا أبا عبد الله رأيت شيئا، يا أبا عبد الرحمن، قال له يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا استنفعته، قال وماه؟ قال صوت ترى. فذهبوا إلى المسجد فوجدوا قوما مجتمعين، قوم مجتمعين وعندهم أقوام من الحطب وعندهم واحد يقول لهم سبحوا كذا وكذا ويعدون من الحطب فهللوا كذا وكذا سبحوا كذا وكذا يشبرون ويهللون ويسبحون ويعدون من الحطب أعدادا معينة كذا وكذا. فوقف عليهم ابن مسعود فقال لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مبتدعون بدعة عظيمة؟ قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ نحن نذكر الله، نحن نذكر الله ونريد الخير. قال وكم أريد للخير لا يدركه. ثم أنشر عليهم هذا العمل. تسبيح والتعليم والتسبيح مطلوب، لكن بدون هذا الاجتماع، بدون هذا الاجتماع، عقد الاجتماع وبدون عدم محدد الا بدليل، تهليلات والتسبيحات والتكبيرات لا تحدد الا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فانكر عليهم رضي الله عنها ورسوله مع انهم يذكرون الله في المسجد، لكن هذه الصفه التي احدثوها البدعه. وما انكر عليهم الذكر ولكن انكر عليهم هذه الصفات المحدده وغلظ عليهم في ذلك وانكر عليهم وفرقهم. قال الراوي فرايت هؤلاء او كثيرا منهم يطاعنوننا في النهروان، بدعتهم تحولت بهم الى ان قاتلوا اهل السنه في وقعه النهروان التي كانت بين امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج، صاروا مع الخوارج والعياذ بالله. هذا مآل البدعه والعياذ بالله، هذا مآل البدعه، كيف تذهب بصاحبها. فمن طريقه اهل السنه أو من السنة كما يقول المصنفون إجرام أهل البدع حتى يرتدعوا عن بدعتهم، لأن في عدم هدرهم تشجيعا لهم وإضرارا لهم وتغييرا بالناس أيضا أن ينخدعوا بهم. فإذا هجرهم أهل العلم والقدوة فالناس ينجبون عنهم وهم أيضا يخجلون أمام الناس. ولهذا كانت البدع مغمورة في عهد الصحابة والقرون المفضلة، كانت مغمورة جدا لا ترى، وإنما ظهرت بعد القرن الرابع بعد مضي القرون المفضلة ظهرت البدع في الناس. ولا يقال ما يقول بعض الجهال الآن المبتدع تلك حسناته، تذكر حسناته ويبين ما عنده من البدع وتذكر حسناته والموازنات، يقول هذا تشجيع له، اذا ذكرت لها المبتدع له حسنات يقول انها تشجيع ما دام له حسنات البدع امر يعني سهل ويمكن توبه له وما الى ذلك. فهذا فيه ترويج للبدع وتمهيد للبدع. نحن لا نؤمر بعدد الحسنات هذا الا الله سبحانه وتعالى، ثم ما الذي يدرينا عن حسناتهم وأنها حسنات عند الله؟ ما الذي يغير عنها؟ لم نؤمر بهذا، وإنما أمرنا أن ننبه على الخطأ ليجتنبه الناس، أما أن نحدد حسنات الناس هذا عند الله له ميزان يوم القيامة توزن الحسنات والسيئات يوم القيامة. أما نحن واجبنا بيان الخطأ ليتجنبه الناس وليتوب المخطئ إلى الله عز وجل إذا أراد الله به خيرا. أما عندنا نذكر حسناته ومزاياه فهذا يهون البدعة يقول ما دام هذه أعمال وعندها الحسنات والفضائل هذه البدعة الجزئية ونحو من ذلك فتساهل الناس بالبدعة وتستناء على المتبع فيه تقدير له على بدعته وتشجير له على بدعته فهذه طريقة خطأ. نعم ومباينتهم يعني مفارقتهم. شوف مباينتهم مفارقتهم وعدم مصاحبتهم ومجالستهم من أجل أن يحذرهم الناس ومن أجل أن يخجلهم ويكونوا رعبا في المجتمع كما كان ذلك في عهد القرون المفضلة. كان المبتدعة مغمورين لا قيمة لهم ولا يؤبه بهم وإنما ظهروا بعد ما مضي القرون المفضلة. نعم كذلك من السنة فرق الخصومات والجدال في الدين. الدين ولله الحمد واضح بينه الله ورسوله الواجب علينا الامتثال والعمل ولا نتخاصم في امور العبادات وامور الدين ونناقش لماذا شرع الله كذا لماذا امر الله بكذا ما الفائده في كذا ما كما يفعل بعض السلف يضغون وقته في هذه الامور لماذا كذا ولماذا كذا ما الحكمة في كذا ما كان عنده شك وعنده هو الدليل في كذا. إذا صح الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فواجبك الامتثال ترك الجدال والخصومة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. واجب الامتثال إن عرفت الحكمة الحمد لله وإن لم تعرفها فلست بمكلف بذلك البحث عن الشد أنت مكلف بما عندك الدليل وما دام عرفت الدليل وجب عليك الامتثال ولا يتوقف امتثالك على معرفة الحكمة. هذا سبيل المؤمنين. أما سبيل أهل الشرك وأهل الضلال فهو الجدال والخصومات والنقاش مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يضيع وقتهم في هذه الأمور وتلخص الأوامر والنواهي عندهم. فهذا من عمل الشيطان والعياذ بالله. فهذا الجدال الذي لا فائدة من وراءه. أما الجدال الذي فيه فائدة في إظهار الدين ورد الشبه فهذا واجب. قال تعالى لنبيه وجادلهم التي هي أحسن. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الجدال إذا كان المقصود منه إظهار الحق وقمع الباطل ورد الشبه فهذا جدال محمود لأنه لبيان الحق وحماية الدين. أما الجدال الذي المقصود منه التعسف والتكلف وإظهار الشخصية عند الناس وأن هذا رجل فاهم فهذا لا يجوز لأنه لا فائدة من وراءه بل يوقع الصدور ويوقع العداوة بين الناس. الجدال الذي لا فائدة من وراءه هذا منهي عنه. وأما الجدال الذي فيه فائدة للمسلمين وإظهار للدين وقمع للباطل فهذا أمر واحد. وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الجدال في أمور الدين والعبادات ولماذا كذا لماذا كذا الله جل وعلا نهى عن ذلك ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحقوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. الجدال الذي يقصد منه إظهار الباطل وقمع الحق هذا محرم. وكذلك الجدال الذي ليس منه إظهار الباطل ولا قمع الحق وإنما المراد به التكبر وبيان أن الإنسان عنده سهم وعنده هذا أيضا مذموم لكنه أقل من النوع الأول لأنه لا يترتب على الجدل بل يترتب عليه المضرة. في عهد عمر ظهر رجل يقال له الخبير كان يجادل في بعض الامور ويناقش في امور في العبادات ويشكك في بعض الامور فضربه استدعاه عمر رضي الله عنه ضربه ثم اجلاه من المدينه حتى تاب الى الله عز وجل حتى تاب الى الله ورجع عما هو عليه. هذا دليل على ان الذي ما همه من الجدال والمناقشات في امور العبادات والتشكيك في امور الدين ان هذا رجل سوء. هذا الذي ينبغي ان يؤدب ويمنع من هذه الامور والتظاهر بها امام الناس. ويدخل في ذلك ما يعمل بعض الجهال الآن من تشكيك في الأحاديث ولا لهم هم إلا هذا حديث كذا ولا حديث كذا ويغضون هذا على الناس والعوام. العوام مش مصلحتهم هذا يشكك الناس في أمور الدين ويشككهم في السنة. يظهر هذا أمام الناس وأمام الجهال والمتبعين في طلب العلم هذا إنما يكون من شؤون العلماء المتخصصين في أمور الجرح والتعديل وأمور الشريعة ويكون بينهم ولا يظهر للناس أمام الناس. يجب الحذر من هذه الطريقة. هذا عود على ما سبق إذا كان الواجب هجر المبتدعة فإنه يجب هجر كتبه الآن لأنهم قد يقولون قد ماتوا ما هم بين عضو الحمام لكن كتبهم باطل كتب المبتدع باطل. فلا يجوز للإنسان المبتدي الذي ليس عنده أهلية أن يطلع على هذه الكتب لأنه يغتر بما فيه وتروج عليه. أما الإنسان المتمكن في العلم الراسخ في العلم فإن له أن يطلع على هذه الكتب من أجل أن يرد عليها ويحذر مما فيها. أما من ليست عنده أهلية علمية يعرف بها الحق من الباطل والخطأ من الصواب فليس له أن يطالع في كتب أهل البدع وكتب الفرق الضالة لئلا تدخل في فكره وفي عقيدته لأنه جاهل وهي قد يكون لها بريق قد يكون لها بريق ولها عبارات رشيقة فغض الإنسان الذي ليس عنده بصيرة لأن الغالب أن هذا الباطل معطون الجدل والشقائق من أجل الفتنة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقوله يسمعوا القول يحسنون القول بحيث ان اللي يسمعهم يظن انهم على صواب وان يقولوا تسمع لقوله لم يقول الكلام والحجج ويحسنون صياغه الالفاظ وهم منافقون في الدرك الاسفل من النار. والشاعر يقول في زفره القول تزيين لباطلهم والحق قد يعتريه سوء تعبير في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. الله جل وعلا يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. زخرف القول غرورا. زخرف، الزخرف في الأصل هو الجهل. الزخرف هو الجهل. فجعلنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر برحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعادي عليها يرغبون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون. هو زخرف يعني ذهب ومزينة الذهب والفضة من أجل أن استدراجهم والعياذ بالله استدراجهم. وعطاء الدنيا ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى، بل هو الإنهال والاستدراج لا حول ولا قوة إلا بالله. الزخرف أصل التزيين والتمليك. فأصحاب الضلال في الغالب عندهم تزويق للعبارات وتمليك في خطبهم وفي محاضراتهم وفي كتبهم، فإذا سمعها أو قرأها الإنسان الجاهل انقلب عليه وتمكنت من قلبه. فلذلك يحذر من مطالعة كتب أهل البدع والاستماع إليهم في دروسهم في محاضراتهم في برامجهم. يحذر الإنسان من الاستماع إليهم إلا على وجه يريد الإنكار عليهم وهو يقدر على ذلك ويعرف الحق من الباطل. فهذا مقتضى التعامل مع أهل البدع وكتبهم. بعض الناس يقول يطبع كتبهم روج، وهل هذه ثقافة؟ هذه ثقافة ما لا تفهم، هذه ثقافة وما لآرائهم، والناس أحرار في آرائهم وفي أن يبدوا ما عندهم. يقول لا، هذا لا يجوز فتر على المسلمين، لا يجوز فتح هذا الباب على المسلمين، بل يجب أن تصادر كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال أن تصادر من أسواق المسلمين ومن مكتباتهم ومن متناول أيديهم، لأنها سموم. من ضمن ما يحجر على الناس السموم، تمنع السموم من الانتشار، هذه أضر والعياذ بالله. كذلك كما يسمى الناس يعمل لهم حجر صحي من المروة، فهذا أولى أن يعمل له حجر صحي، لأن هذا في غير الأديان وهذا يغير الإيمان والحقوق، وهو أخطر وأشد. فلا نتساهل في كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال نقول هذه ثقافة، والإنسان يكون عنده اتساع فكر وعقل، وعنده اتساع عقل لا يضيق. هذا كله من الدعاية للباطل. الواجب أن يحرم من أهل البدع في أشخاصهم، ويحرم من سماع كلامهم، ويحرم من كتبهم. وهذه بلية، بقاء كتبهم من بعدهم هذه بلية. لا نقول أنهم ماتوا وراحوا، هم وإن ماتوا بأبدانهم إلا أن أفكارهم موجودة في هذه الكتب ولها زبائن مروجونة. يجب الحذر من ذلك، غاية الحذر، فإنها خطر يهدد المسلمين. نعم. وكل مهتدات في الدين بدعة. لما حذر من البدع هو المبتدع، أراد أن يبين ما هي البدعة. رابط البدعة معه قال كل محدثة في الدين، كل محدثة في الدين فإنها بدعة، لأن الدين لا يقبل البدع. الدين هو ما شرعه الله ورسوله فقط، ولا يقبل ما شرعه فلان أو قاله فلان إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل محدثة في الدين إنها بدعة. أما المحدثات في أمور العادات وأمور المنافع فالأصل فيها بدعة الحمد لله. حدث أشياء من الصناعات والاختراعات لم تكن موجودة من قبل، لا نقول إنها بدعة، هذه مما أباح الله سبحانه وتعالى، لأن هذه ما هي من أمور الدين، هذه من أمور العادات وأمور المصالح التي خلقها الله لعباده. نحن نركب الطائرة والسيارة والذاكرة ونستعمل مكبرات الصوت والمسجلات، هذه مخترعة ما هي من الدين، هذه إنما هي وسائل نفع للناس، ومن استخدمها في الخير صارت نعمة وعونا على طاعة الله، ومن استعملها في الشر فهذا من سوء تصرفه هو، وإلا هي مصالح، هي مصالح للناس. فالحاصل أن البدعة هي ما أصبح في الدين، أما ما أصبح في أمور العادات وأمور الصناعات وأمور الدنيا هذه ليست من البدعة. الملابس، الأشياء التي أباح الله ليست من البدعة، هذا يخضع للعادات، يخضع للإمكانيات في كل وقت بحسبه. الصحابة كانوا يجاهدون بالروح وبالسهام واللبن والسيوف، الآن حدث ما تعلمون من الأسلحة المتطورة، الصواريخ والطائرات والدبابات والقنابل، حدث أشياء لم تكن موجودة. هل نقول أنها بدعة ولا نبي؟ لا، يجب علينا أننا نأخذ منها ما يعيننا على قمع العدو. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخير من قوة، هذه نكرة في سياق الأمر، فتعم كل قوة وفي كل وقت بحسبه وإمكانياته. إن لو جينا على الرمح واللبن والسيف مع وجود هذه الأسلحة المدمرة والفتاكة لا أغلق عنا شيء، إلا يمكن تدفع شيء يسير، لكن ما تدفع هجوم العدو وقوة العدو، ما تدفع إلا بمثلها أو أشد منه. ولهذا قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم، شوف ما استطعتم، ولم يحدث من قوة ومن رباط الخير، لأن الخير فيها الخير إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: معبود بنواصيها فيها الخير إلى يوم القيامة. فهي آلة الجهاد وهي ترهب العدو، ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم، الله يعلم فيها أعداء مدسور بيننا لا نعلمهم، فإذا أعددنا القوة أغضناهم. إذا أعددنا القوة أغضنا العدو الخارجي والعدو الداخلي، أما إذا لم نعد القوة فرح العدو الخارجي والعدو الداخلي. فلا بد من القوتين، قوة الحجة وذلك بالعلم النافع، وقوة السلاح وذلك بإعداد آلات الجهاد المتطورة في كل زمان بحسبه. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. المنافقون يجاهدون بالحجة واللسان، والكافرون يجاهدون بالسيف والسلاح. نعم. أيضا تسمي بغير الإسلام والسنة، كالذي ينتسب إلى مبدأ أو إلى مذهب أو إلى شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يأتيكم الأمثلة على هذه الأمور. كتاب إنما يقول إلى أهل السنة والجماعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الانتساب الصحيح. أما الانتساب للفرق والمحل والمذاهب والمبادئ المخالفة لانتساب السنة، إن هذا ضلال. نعم. كالرافضة، الرافضة طائفة من الشيعة يقال لهم الرافضة، ويقال لهم الجعفرية والموسوية، سموا بالرافضة لأنهم جاءوا إلى جيش ابن عامر بن الحسين ابن عامر بن ابي قال رضي الله عنه، فقالوا له تبرأ من ابي بكر وعمر، قال لا لا اتبرأ منهم، بل هما صاحب جدي ووزيراه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيراه ومستشاراه. قالوا اذا نرفضك يعني نتركك ولا نتبعك، فسموا بالرافضه، سموا بالرافضه، لانهم رفضوا جيش بن عامر من ائمه اهل البيت، سموا بالرافضه. والذين ينتسبون الى زيد من الشيعه يقال لهم الزيديه، الذين ينتسبون الى زيد ما هم يتبعون سيدا رضي الله عنه، بل ينتسبون اليه مجرد انتساب، هؤلاء يقال لهم الزيديه. والذين ينتسبون الى جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين، هؤلاء يقال لهم الجعفرية، وهؤلاء ينتسبون ليسوا على مذهب جعفر الصادق رحمه الله، لأنه من علماء أهل السنة، من علماء السلف، فهم ينتسبون إليهم جرد انتساب، ولا يتبعونه فيما هو عليه من مذهب أهل السنة والجماعة، ويكذبون عليه. كل كتبهم مشهورة بالكذب على أبي عبد الله، قال أبو عبد الله، قال من يعنون؟ يعنون جعفر الصادق رحمه الله، ينسبون إليه الكذب والعياذ بالله. هؤلاء يقال لهم الجعفريين. والصنف الأول يقال لهم الجيدية، الذين ينتسبون إلى الجيد. وعلى كل حال نحن لا لسنا مأمورين الانتساب الى جعفر او الى زيد او الى فلان او علام، الا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي نحن مأمورون بالانتساب اليه. نعم. الجهمية، هؤلاء يتبع الجهم ابن قطران الترمذي صاحب الاباطيل والكفريات والعياذ بالله، فهو ينفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وهو يقول بالجبر أن العباد مجبورون على أعمالهم وليس لهم اختيار ولا قدر، هذا الجبر. وعنده أيضا الإرجاء، قضية الإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، ولو لم يصدق ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام يعرف ان الله ربه وان محمد رسوله، يعرف هذا بقلبه فهو مؤمن، ولا يشترط العمل ولا القول ولا التصديق، يكفي مجرد المعرفه في القلب، هذا مذهبه في الدرجه والعياذ بالله. فهو جمع بين الخبائث، جبر وإرجاء وتجهم، تجهم بالصفات وجبر في القدر وإرجاء في الإيمان، كلها قبائل والعياذ بالله. هذا هو الجهل من الصفات. وهو تلقى مذهبه عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تلقاه عن اليهود، عن أبان، عن طالوت، اليهوديين، فمذهبهم منحدر من مذهب اليهود. والجعد بن درهم قتله أمير العراق خالد بن عبد الله القتل وقت الامويين، قال الناس جاء به يوم العيد المخلى العيد، خطب الناس وقال يا ايها الناس وحكم تقبل الله رحاياك، فاني مضح للجعد بن درهم، فانه زعم ان الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل إليه وذبح تحت المنبر، وذلك بأمر العلماء الذين في وقته حكموا بكفره وردته وجوقه، فقتل مرتدا عن دين الإسلام والعياذ بالله. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله ذرك من أخي قربان. هذا هو جعد بن درهم. وأما الجهم بن صفوان فإنه تلميذه، هو الذي أظهر مقالته في الناس، لأن الجعد كان في عهد السلف، وكما ذكرت له أنه في عهد السلف كان أهل البدع مغمورون لا يستطيعون إظهار بدعته، فلما جاء الجهم بن صفوان أظهر هذه البدعة وناظر عليها ودعا إليها وأبرزها، قتله سلم بن أحول الأمير الذي كان في جهته، فقتله كما قتل شيخ الجهل بن صفوان. وهكذا كان السلف، كانوا يبادرون إلى قتل الزنادقة ولا المبتدعة والمرتدين، يبادرون إلى قتلهم وإزالتهم من الوجود حماية لهذا الدين، وكان ذلك بفتوى من أهل العلم في زمانه. والخوارج وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الرابع، رابع الخلفاء الراشدين، خرجوا عن طاعته وكفروه والعياذ بالله وقاتلوه، كانوا في الأول معه يجاهدون معه، ثم إنه لما صار التحكيم بينه وبين أهل الشام